بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق في شرح متممة الآج الرومية لمؤلفة العلامة الرعيني المالكي الشريف الحطاب رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يكون اسمها متصلا بها. درس اليوم اسمه لا النافية للجنس. سيدنا الشيخ أحمد يبتدي يعمل حوار بينه وبين لا النافية. سألها: ما عملك؟ قالت: أنا أعمل عمل إن. طب وما عمل إن؟ قال: إن تنصب الاسم وترفع الخبر. فإذا قلنا مثلا: الله غفور، لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع، غفور خبر مرفوع. عندما تأتي إن أقول: إن الله غفور رحيم، فإن حرف ناسخ، لفظ الجلالة اسم إن منصوب على التعظيم، علامة النصب الفتحة، غفور خبر إن مرفوع. إذا إن تنصب الاسم وترفع إيه؟ أهلادي تعمل عمل إن. قد يقول قائل: طيب إذا كان بتعمل عمل إن، لماذا جعلت في باب مستقل؟ لماذا لم يقل العلماء إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل ولا لهنا في الجنس؟ لماذا جعلوه في باب مستقل؟ الجواب: لأنها تعمل عمل إن بشرط أن يكون اسمه وخبرها نكرتين. أقول مثلا: لا طالب راسب، لا رجل في الدار. دي لا نافية للجنس. فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، وطالب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وراسب خبرها مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ما معنى كلمة نافية للجنس؟ الجنس لفظ كلي يندرج تحت أفراد. فعندما نقول مثلا: لا طالب راسب، نافينا الخبر وهو الرسوب عن جنس الطلاب. فاهمين ولا لا؟ طبعا ممكن واحد يكون مش فاهم يعني ايه الجنس دي. هنجد بعض العوام إذا سار في طريق ولم يجد أحدا من الناس يقول: أنا اليوم سرت في طريق ليس فيه جنس راجل. معنى ما ليس فيه جنس راجل يعني لا كبير الرجال ولا صغيرهم. فهمتوا ولا لا؟ أيوة. فعندما أقول يعني لو الآن أنا مثلا معي النتيجة، نتيجة الاختبار، فأسألني أخو الأستاذ ضياء: قال لي: إيه الأخبار بشر؟ فقلت: لا طالب راسب. هو لم يطلع على الأسماء، إنما فقط قلت له: لا طالب راسب. فيذهب إلى زملائه ويقول: مبارك كلكم نجحتم. فيأتي زميله يقول: أنا لم أحضر الامتحان. يقول: نجحت. لماذا؟ قال لأن الأستاذ استخدم لا النافية الجنس، عندما قال لا طالب راسب نفى الرسوب عن جنس الطلاب، فهمت ولا لا؟ فسمى الجميع الطلاب نفينا عنهم الرسوب، وهذا ما صرح به القرآن. سيدنا يوسف عليه السلام عندما اعترف إخوته بجريمتهم وبفعلتهم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. خاطئين اعترفوا بفعلتهم أنهم أرادوا قتله، فمن شدة كرمه ومن حسن أخلاقه عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب يعني لا لوم عليكم، نفى جنس اللوم، يعني لا ألومكم لا بالتلميح ولا بالتصريح ولا بأي شيء، كأن شيء لم يحدث، اسمها لأن فيها إيه؟ جنس. لو قلت مثلا لا طالب، لا طالب راسبا، هذه تعمل عمل ليس، ليس كما تعرفون ترفع الاسم وتنصب الخبر، صح ولا لا؟ أقول مثلا ليس زيد عالما. طيب لا هذه تسمى عند النحاة نافية للوحدة، يعني إذا قلت لا طالب راسبا أقول بل طالبان، فهمت ولا لا؟ لا رجل في الدار بل رجلان، دي اسمها نافية للإيه؟ للوحدة، يعني مش راجل بس اللي في البيت، لا ده اثنين، فهمت ولا لا؟ دي اسمها نافية للإيه يا ولادي؟ لكن دي نافية للجنس على سبيل التنصيص، يعني عندما تذكر لا يجوز أبدا أن يكون فيها نافية واحدة، لازم تنفي الجميع، صح يا ولاد ولا لا؟ يبقى أدي عرفنا معنى لا نافية إيه؟ لكي تعمل عمل إن لا تدخل على معرفة، لو دخلت على المعرفة لا تعمل وتكرر في الكلام. أقول مثلا لا الأستاذ حاضر ولا الطالب، أو لا الأستاذ حرف نفي فقط لا عمل لها، الأستاذ تبقى مبتدأ، حاضر تبقى خبر، إذا تهمل يعني لا تعمل وتكرر. أيضا لا، أيضا لا تعمل وتهمل وتكرر. قال تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، طبعا أصلها غول فيها، أصلها يا أولاد إيه؟ لما قدم الخبر أصبحت بطل عملها، فهمت ولا لا؟ طيب إيه السبب؟ إحنا قلنا هي بتعمل عمل إيه يا أولادي؟ إن، صح ولا لا؟ إن هي الأصل، لكن دي فرع، فدايما عمل الفرع ضعيف عن الأصل، يعني مثلا خبر إن لو تقدم تعمل، شوف إن في ذلك لعبرة، إن لدينا أنكالا، إن في الفصل أستاذا، إن في المسجد إماما، يعني إذا تقدم الخبر تعمل لأن هي أصل، لكن بعكس لا، لو تقدم خبرها لا تعمل، بسبب أنها فرع والفرع بيبقى أضعف في العمل من الأصل، هل وعيتم؟ لأن دي مش أصلية، ده هي تعمل عمل إن، صح يا ولاد ولا لا؟ طيب إذا عرفنا الآن تعمل عمل إن بكم شرط يا ولادي؟ طيب اسمها واحد من ثلاثة، اسم لا دي، اسم لا، الآن بنتكلم اسم لا، إما أن يكون مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف، صلته على الحبيب. المفرد قد يتبادر للذهن معنى مفرد يعني واحد، فهمت ولا لا؟ لا، المفرد في باب لا النافية الجنس عكس المضاف وشبيه المضاف، درسان في النحو فقط، عكس المفرد مضاف وشبيه المضاف اللي هو باب النداء وباب لا النافية الجنس فقط، يعني في النحو كله، عكس المفرد المضاف وشبه المضاف في بابين فقط، في أولادها لا نافية الجنس وإيه كمان وباب النداء. فالمفرد هيشمل معايا المفرد والمثنى والجمع كله داخل تحت إيه؟ مفرد، يعني مثلا ممكن أقول لا رجل في الدار، لا رجلين في الدار، لا رجال في الدار، فهمت ولا لا؟ كل ده يسمى مفرد، يسمى يا أولادي عشان ما تبادرش المفرد يعني عكسه مثنى. يعني المضاف أقول لا طالب علم راسب، علم دي مضاف إليه مجرور، صح يا أولادي ولا مين اللي جره؟ المضاف، لان الاسم ده اما ان يجر بالحرف واما ان يجر بالاضافه. فهمتوا الاد ولا لا؟ كتبت بالقلم، مين اللي جر القلم؟ طيب قلم الاستاذ، مين اللي جر الاستاذ؟ المضاف، صح ولا لا؟ يبقى الاسم اما ان يجر بالحرف واما ان يجر بالايه؟ اهو ده مضاف اليه مجرور، مين جرك؟ يقول المضاف اللي هو طالب. فهمتوا الاد ولا لا؟ طيب ايه بالمضاف؟ هنجده منون، اقول لا طالبا للعلم، ها مثلا راسب، لا طالبا للعلم. فاهمين يا اولاد ولا لا؟ ليه قلت ده شبيه بالمضاف؟ المضاف يحتاج الى مضاف اليه، الشبيه يحتاج الى كلمه تتمم معناه. بس كيف افرق بينهما؟ بالتنوين، دايما الشبيه يبقى منون. فهمت ولاد ولا لا؟ لكن التورين ما صحش في الاضافه، يعني قلم عشان اضيفه لازم احذف التنوين، او قلم الاستاذ، مسجد احذف اون دي تقول مسجد الصحابه، كتاب احذف اون تقول كتاب النحوي. فهمت ولا لا؟ التنوين ما يلتقيش مع الاضافه ابدا. فهمتوا؟ عدوان لدودان ما يلتقيش ابدا. يعني في بعض طلبه العلم لما حصل فيه نفور بينه وبين صديقه فبدا يطبق النحو، فقال كأني تنوين وانت اضافه فحيث تراني لا تحل مكانيا. فهمتوا حاجه؟ فهمتوا حاجه؟ شوف يا استاذ، انا صل على النبي، انا في ذي دلوقتي، لا مش الم، الالم يعني الوجع. قال امون، فهمتي؟ ده اسمه ايه ده؟ قلم. بص يا بنتي، او قال من، ده اسمه ايه ده؟ تنوين. التنوين ده على علامة ان يدل على الكلمة اسم. التنوين لا يدخل الا الاسماء، ما ينفعش اقول شرب كتب جلس، فالتنوين خاص بيا اولادي بالاسماء. خلاص لما يجي التنوين يبقى كمل الاسم، ما تجيبش حاجة خلاص تاني. لما تحذف التنوين كده تجد الكلمة اوتوماتيك تضاف لما بعدها، تقول قلم المدرس، قلم الطالبة. اذا لو جبت مضاف اليه يمشي التنوين، جبت التنوين يمشي المضاف اليه، ما يجتمعوش مع بعضهم. فهمتيها؟ انت نفترض جدلا كده، يعني زعلتي من نانسي، من بنتي دي ياسمين، قلت لها تعالي وصلي مكان، لا انا مش فاضي، وهي كانت فاضيه ولا حاجه، قلت لها خلاص من النهارده لا تعرفيني ولا اعرفك. فهمتي؟ التعريف ده ما تعرفيني ولا تعرفك، هو اللي قاله كده، كأني تنوين وانت اضافه فحيث تراني لا تحل مكانيه. فهمتيها؟ وصلت خلاص؟ طيب الحمد لله. لازم اترجم لك كل شويه، لازم اترجم. خلاص بص يا استاذ، اهي لا طالبه ايه؟ علم، راسب علم، اهو ده اسمه ايه؟ مضافه. طيب لا طالبا للعلم دي منونه ولا لا؟ يبقى دي شبيه بالمضاف. ليه قلنا ليه شبيه؟ زي ما طالب عايز علم، ده طالبا عايز حاجه تتمم معناه. الحاجه دي ممكن تكون بقى مجروره، لا جالسا في المسجد خاسر، او تكون منصوبه، لا طالعا جبلا، لا قارئا قرانا. فهمت ولا لا؟ او تكون مرفوعه، لا محمودا فعله. المهم سواء كانت مرفوعه منصوبه مجروره، المهم ده اسمه شبيه بالايه؟ كيف اعرف؟ لازم تبقى منونه. يعني لو قلت لا قارئا للكتاب خاسر، يبقى ده مضاف ولا شبيه؟ ردوا عليا، مضاف ولا شبيه المضاف؟ انت لا سرحت لي. لا لا لا، يعني كيف افرق بين المضاف والشبيه المضاف؟ الشبيه يبقى دايما منون. شوف لا طالبا للعلم هالك او خاسر، لا طالعا جبلا هالك. فهمتي؟ لما انونها كده تبقى ده اسمه شبيه، ما فيش تنوين يبقى ده مضاف. او صح كده؟ مفهوم يا اولادي؟ يبقى اسم لا كم ينقسم الى كم قسم؟ طيب تعال نعرف بقى. شوف اهو، لا رجل في الدار، سيدنا الشيخ احمد يقول لا نافية الجنس. يعني ايه يا شيخ احمد نافية الجنس؟ قال بتنفي الخبر عن جنس اسمها. لما اقول لا رجل في الدار نفيت وجود جنس الرجال، كبيرهم وصغيرهم. فهمت ولا لا؟ كبيرهم وايه؟ يعني ما فيش في ايه؟ ها جنس راجل ولا اي حد خالص، اي حد، ما فيش حد. فهمتوا ولا لا؟ خلاص ولا ولد؟ ايوه لما يكون مفرد الشيخ ما يقول ده اسم لا مبني على الفتح. انتوا عارفين المبني غير المعرب صح؟ نعم. معنى مبني يعني ايه؟ حاجة واحد صح ولا لا؟ هذه فتح بناء، دي فتح يا ولدي، يعني زي كلمة أنت تا، خلاص دي فتح بناء، دي ده ضمير مبني على الفتح، أو ده اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، لأن المفروض دي لا بتعمل عمل إن، يعني تنصب الاسم وترفع الخبر صح؟ طيب ليه يا أستاذ قلت هنا مبني على الفتح بينما هنا لا طالبة اسمها منصوب بالفتحة، منصوب، وهنا برضو تقول منصوب وهنا تقول مبني، طب ما الفتحة هي الفتحة، ليه كده هنا فتحة بناء وهنا فتحة إعراب اللي هي النصب صح؟ خدوا بالكم العرب يا سيدنا الشيخ أحمد لما تركب كلمتين يبنان على الفتح، يعني شوف يا ما شوف يا أبت إني رأيتها أحد عشر، كلمة ركبت مع كلمة على طول تبنى على طول، لو فكيت التركيب يرجع الإعراب، أقول حضر أحد، رأيت أحدا، سلمت على أحد، تركبها تبنى على الفتح، فهمتوا؟ يعني أقول مثلا رأيت ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة عشر رجلا، ها؟ أو خمسة عشر، فهمتوا ولادي؟ طيب هنا ما يتغيرش، حضر، حضر فعل إيه؟ طيب يبقى اللي بعد الفعل عايز إيه؟ هذا فاعل ده، ثلاثة عشر أقول فاعل، إزاي فاعل؟ أقول مبني على فتح الجزئين في محل رفع. طب لما أقول رأيت عايز مفعول، أقول برضو أحد ثلاثة عشر، فهمتوا؟ مبني على الفتح في محل نصب. طب سلمت على، أقول ثلاثة عشر، أنتوا فهمتوا ولاد ولا؟ يعني لا تتغير أبدا. أهؤلاء مع رجل زي ثلاثة عشر، كلمة مع كلمة ركبناها، عارفة زي كلمة حضر موت كده، حضر وموت تطميهم بقوا كلمة واحدة، فهمتوا ولاد ولا؟ طيب اشمعنى هنا منصوب؟ أصل لا كلمة وطالب كلمة وعلم كلمة، كم كلمة؟ العرب ما تركبش ثلاثة، تركب كلمتين بس، عشان كده قلنا هنا منصوبة. طيب لا طالبة للعلم كم كلمة؟ العرب ما تركبش ثلاثة، تركب ايه؟ يبقى لما اقول اسم لا يبقى مفرد اقول مبني على الفتح. طب لو مثنى اقول مبني على الياء، لان الياء نابت على الفتحة، مش كده ولا؟ مش المثنى ينصب بالياء؟ طيب لما يبقى جمع مذكر لا مهندسين حاضرون، برضو مبني على الياء، تسمعت ولا؟ مفهومة دي؟ يعني من هنا لا رجلين، اوعى تقول برضو مبني على الفتح، لان الياء هنا نابت على الفتحة صح يا اولاد؟ مبني على الياء، خلاص يا اولادي؟ مضاف او شبه مضاف يبقى منصوب. ادي كده احنا الحمد لله فهمنا لا اسم لا، خلاص يا اولادي؟ دي سائل يا شيخ احمد يقول اهو، واما لا التي لنفي الجنس، عرفت يعني ايه كلمه نفي الجنس؟ تنفي الخبر عن ايه؟ جنس اسمها، صح يا اولاد ولا؟ طيب وعرفنا اسمها. طيب ننتقل بعد ذلك الى ان تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في النكرة الاولى الفتح والرفع، فان فتحتها جاز في الثانية ثلاث اوجه الفتح والنصب والرفع. سمعتوا عن كلمة لا حول ولا قوة الا بالله؟ طيب ركزوا معايا عشان يا رب تفهم. سيدنا الشيخ كشك رحمه الله زمان في احدى خطبه كان تحدى، يعني قال اتحدى، لانه طبعا بعض الكتاب كان يعني جزم انه عنده علم يعني في علوم الشريعه، قال اتحداك يعني او اتحدى من المحيط الى الخليج، يعني لو قلت بينت الاوجه الاعرابيه في لا حول ولا قوه الا بالله. فشوف ادي لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا كم وجه دلوقتي؟ ثلاثة. ركز معايا نانسي علشان إيه الموضوع يبقى سهل إن شاء الله عليك. يعني يا سيدنا الشيخ أحمد لا في الجنس تعمل عمل إن، خلاص؟ حول اسمها مبني على إيه؟ ايوه. طب ليه مبني على الفتح؟ لانها اي مركبه، اي لما يكون كلمه مع كلمه تركب، صح؟ يبقى هنا مبني على الفتح. خد بالك معايا اهو، مبني، انتبه، مبني ها على الفتح. اسمع كده، في محل نصب. انت مش فاهمه كلمه في محل دي؟ لا عارفها في محل. ايوه بس من قبل ما ايه، ما نروح تبعيده تحس السلوك تضرب معاك، تقول والله انا بص يا بنتي ادي ان هذه لو حضرتك، واخد بالك؟ وشيماء اللي هي مثلا جنب، ناجحتان. تعالي يا بنتي، ان دي حرف ايه؟ ايوه. بتعمل ايه ان دي؟ بتنصب. طيب علامه النصب الكسره، يبقى ده انتبه ده مبني على ايه؟ في محل ايه؟ نصب. والواو دي حرف ايه؟ انا عطفت شيماء على مين؟ طب عطفتها على المحل ولا على اللفظ؟ عارف لو اللفظ اقول ان هذه وشيماء إيه، لكن انا عطفت على محلها. فهمتي؟ اظن كده واضحه. ده اسمه العطف على ايه؟ المحل. اهي بص يا بنتي، بص لحظه كده، يبقى دي لا حول، ها ده مبنيه على ايه؟ في محل نصب، زي ما هنا مبنيه على الكسر في محل نصب. طيب لما اقول ولا قوه، اهي دي زي دي بالضبط، سمسم. سمسم بالانجليزي يعني ايه؟ زي بعضهم، صح ولا لا؟ اي بالهندي سمسم، خلاص. طيب لا نافع الجنس، وقوته برضه مبني على الفتح، اسمها مبني على الفتح. الخبر محذوف، يعني لا حول ولا قوه موجودان الا بالله، خلاص فهمتوا؟ طيب شوف، خد بالك قبل ما ننسى الحته اللي انت فهمتيها دي، تعالي شوف ولا قوه، الواو دي حرف ايه؟ انا عطفت قوه على مين؟ على حول. طب ده حول مبني على ايه؟ يبقى هل عطفت على اللفظ ولا على المحل؟ مش دي احنا قلنا مبني على الفتح في محل نصب؟ ادي النصب اهي، يبقى هنا ده العطف على ايه؟ على المحل. يبقى الوجه الاول مبني على الفتح بس، الوجه الثاني ولا قوة، يبقى عطفت على ايه؟ ما احنا لسه قايلينها المحل. لا بص بص يا بنتي، مش دي مبني على الفتح في محل نصب، يعني اصلها لا حولا، اصلها لا حولا، بس اللي ما خلهاش لا حولا انها دي مع دي التركيب، فهمتي؟ فانا اقول مبني على الفتح في محل ايه؟ نصب. ان لما ولا قوة عطفت على المحل، ما عطفتش على اللفظ. صليت على الحبيب؟ لان احنا عندنا في اللغة العربية في العطف على اللفظ، والعطف على المحل، والعطف على المعنى، والعطف على المجاورة. اقولهم؟ ولا سلوكها تضرب؟ طيب صليت على الحبيب؟ خدي بالك، خلاص كده؟ طيب الوجه الثالث ولا قوة، مش انا قلت لكم لا لما يجي بعدها اسم مرفوع يبقى عامل عامل ليس؟ لما اقول لا رجل في الدار، يعني ليس رجل في الدار، يبقى هنا ما لناش علاقه بدي، دي بتعمل عمل ان، لكن دي بتعمل عمل ليس، اظن سهله؟ يبقى لو قلنا لا حول ولا قوه يجوز في الثاني كم وجه؟ ايوه، البناء على الفتح، العطف على المحل، أو تعمل مرفوع لأنه عامل ولولا عامل عمليه. ما ده وجه من الأوجه يا سيدنا، ده وجه من الأوجه. سيدنا سيبويه يعتبر لا ما حول كلمة واحدة مبتدأ، بس يا مولانا ليس كل ما يعرف يقال، لما تجد لازم تراعي حالة المخاطب، لما يكون لسه مستوعب، لما تديله الجرعة كاملة يبطس منك، بتلاقيه ما يعرفش يقول أنا إيه، اللي ما جايلكش تاني، مش هيجيلك تاني أصلا. فهمت يا شيخنا؟ فلازم تبقى عمال افهم فيها، لو ادانا جرعه زياده، يعني طبيبنا لو كتر الجرعه على المريض ممكن يموت. فيا سيدنا لازم تراعي حاله، بيقول البلاغه مراعاه حال المخاطب. لو اديت كل اللي عندك وما راعتش حال ايه اللي بيصعب النحو على الناس او على كثير من الناس؟ احيانا الاستاذ لا يراعي حاله المخاطب، يروح يدي الايه؟ اللي في الكتاب وفي البتاع، مش كده ولا؟ وهو اللي قدام قاعد مش فاهم اصلا، يقول والله ما احضر لك تاني اصلا. انت فهمت؟ فلازم يا شيخنا كده. صح؟ بس. خلاص كده يا اولادي؟ ايوه بص بقى. بص تمام. لا لو قلنا لا حول ولا قوة، الواو دي حرف عطف، وقوة دي معطوفة على ايه؟ على المحل. لا دي زائدة للتأكيد بس، ملاش عمل. طيب وتقول ولا قوة، ولا قوة، انا عطفت واحدة على واحدة، الاولى بس عامل عمل ليس، والثانية عامل عمل، دي عامل عمل ليس، ودي عامل عمل ان، يعني عطفت جملة على جملة. يعني اصلها ايه بنت؟ اصلها لا حول موجود الا بالله، ولا قوة موجودة. انت فهمت ولا لا؟ ايوه، يعني عطفت جملة على جملة، بس الاولى عامل عمل ايه؟ ان، والثانية عامل عمل ليس. وصلت؟ اصل كده مفهومة، يا رب تكون فهمت. طيب شوفي، هذه الاولى هنغيرها، لا حول، لو قلت لا حول جاز في الثانية وجهان فقط، تقول ولا قوة ولا، ها، ولا، لا لا لا لا، ولا قوة، ولا قوة. لو قلت لا حول يبقى دي عامل عمل ليس، صح؟ ودي اسمها مرفوع. طب ولا قوة دي عامل عمل ايه؟ ان. طب ولا قوة يبقى زيها عامل عمل ليس، عشان كده الشيخ بيقول وان رفعت اولا لا تنصب، لان هتنصب تعطف على المحل وما فيش محل اصلا. بيقول عمل ان نجعل لنا في نكره مفرده جاءتك او مكرره، فانصب بها مضافا او مضارعه، اللي هو يضارع، اللي هو شبيه المضاف يعني. وبعد ذلك الخبر اذكر رافعه، واذكر الخبر دائما يبقى مرفوع، وركب المفرد فاتحا، يعني نايد من المفرد يبنى على الفتح، والثاء وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني الوقوة اجعل مرفوعا أو منصوبا، وإن رفعت أولا لا تنصيبا. ده كلام الشيخ ابن مالك. المهم احنا عرفنا لا حول ولا قوة إلا بالله، سهلة ولا صعبة؟ الحمد لله سهلة، فضل من الله ونعم. بعد كده يا أولادي يقول، أيوة خلصنا، خلص بس بالمرة، وإن عطفت، ها؟ فينها؟ أيوة أيوة أي، يعني لا حول إيه؟ لا حول وإيه؟ لا وقوة، مش كده؟ وإيه كمان؟ وقوة، مش كده؟ ولم تتكرر لا، وجب فتح الأولى، جزء في الثاني الرفع، وقوة، أيوة. طيب صلوا على رسول الله، أو لا حول وقوة، هل لا تكررت؟ بس ما تكررتش. هو بيقول يا جاز إيه النصب، طب نصب ليه؟ ما احنا قلنا دي يا بنتها مبني على الفتح في محل، يبقى الواو حرف عطف، ودي معطوفة على المحل، صحيح يا ولادي؟ طيب لا حول ولا قوة، الشيخ او قالك المثال اهو، لا حول دي عندي سيبوه مبتدا، والمبتدا مرفوع، فهو عطف على محل لا مع اسمها، اللي هو كنت عايز تقوله انت المثال. بس هات المثال اللي بعد كده يلا، ها خلاص. طيب ان جهل خبر لا وجب ذكره، كقوله صلى الله عليه وسلم لا احد غير من الله. هو عايز يقول يا اولادي الاكثر في الخبر محذوف. عارفين لما فرعون هدد السحره قالوا لا ضير، قالوا ايه؟ لا ضير، يعني لا ضير علينا، فيحذف الخبر كثيرا. لكن اذا كان مجهول، ان حذف ما يعلم جائز، لكن لو كان مجهول لا يجب ذكره، يجب ذكره. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احد اغير من الله، لو قلت لا احيا احد خالص بس كده، يبقى الخبر ايه؟ غير معروف، لازم يذكر يعني. ها؟ طيب هات النعت والمنعوت، ها؟ لا رجل، لا رجل ايه؟ ظريفة، ها؟ جالس. طيب يلا يا استاذ الشيخ احمد، لا دي اسمها لا نافية، ودي رجل اسمها مبني على الفتح، وظريفة دي صفة، وجالس خبر، صح؟ طيب خد بالك، قال لك في ثلاث اوجه هنا، لا رجل ظريفا ظريف. صليت على رسول الله. أي تعال نعرف لا حرف إيه؟ نافي الجنس، صح ولا لا؟ رجل ده اسمها مبني على الفتح. طب وظريفة؟ لا لا، وظريفة ده صفة لمين؟ للرجل. طيب خد بالك للكلام، يعني أنت قلت إن لا مركبة مع إيه؟ مع رجل. طب وظريفة بعد كم كلمة؟ وأنت قلت منذ قليل العرب لا تركب إيه؟ إنما تركب إيه؟ طب ازاي دي مبنيه على الفتح ودي مبنيه على الفتح؟ فهمتوا؟ افهموا بقى تعليل النحاة يعني. طب هكذا قالت العرب، بدا يعلل النحاة. قال قبل دخول لا الصفة ركبت مع الموصوف بقت كلمة واحدة. انتوا فهمتوا؟ يعني قبل دخول لا بدات يعني أصبحت رجلا ظريفة زي 15. فهمتوا ولا لا؟ يبقى مراعاة لتركب الصفة مع الموصوف. طب وإذا نصبت لو قلت لا رجل ظريفا يبقى ده مراعاة، ما تقولش إنها العطف عشان ما فيش حرف عطف، ده مراعاة للمحل. طب إذا قلت ظريف مراعاة للا مع رجل كلمة واحدة عند السيبوي كده خلاص خزن وضحت. طب أنت كده السلوك ضربت ها؟ ضربت ولا لسه؟ طيب الحمد لله، بس خلاص يا سيدنا احنا كده الحمد لله انتهينا من لا النافي الجنس. من عنده سؤال يتفضل يسأل. طيب اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولذانا ذاكرة ودعاء مستجاب يا رب العرش العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.